أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا في المرة الماضية الكلام على مختصر ابن كثير إلى قوله سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نستكمل الكلام على المختصر ثم نعود إلى ما نحن فيه. بدأ الكلام بعد هذه المقدمة عن المتقين وصفاتهم إلى الكلام على الكفرة وما هم فيه، وبعد ذلك إلى الكلام على المنافقين. ونشير لهذه المعاني قبل أن يدخل إلى الكلام على أهل الكتاب. هذا الترتيب المنطقي الذي كانت تعيشه الدعوة في أيامها: كفار المنافقين وبني إسرائيل. الكفار في مكة، ثم لما هاجروا إلى المدينة نبت النفاق في المدينة، ثم خلطوا بعد ذلك أهل الكتاب. فجاء هذا الترتيب على هذا الحال الذي هو الموافق للواقع. نبدأ في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فلهم عذاب عظيم. هاتان الآيتان اللتان نزلتا في الكفرة، ونسمع الكلام الذي هو في مختصر تفسير ابن كثير. إن الذين كفروا، أي إن الذين غطوا الحق وستروه. كفر يعني غطى، ومعناها كفروا الحق يعني جحدوا الحق بسترهم إياه وتغطيتهم له، وكفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. علم الله منهم أنهم سيكفرون عندما تأتيهم الآيات، فقدر ذلك عليهم وكتبه. فهؤلاء لم يؤمنوا ولن يؤمنوا. هؤلاء الذين علم الله تعالى جحودهم وكفرهم ونكرانهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب لهم ذلك وبيّن أنهم لن يؤمنوا بما كسبت أيديهم. فسواء عليهم أنذرتهم يا محمد، ويقول على النبي ذلك يا رسول الله، أم لم تنذرهم، فإنه مستحب الكفر على الإيمان. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم يا محمد. الله سبحانه وتعالى لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أبدا. قال: يا إبراهيم، يا آدم، يا يحيى، يا زكريا، يا موسى، كل ذلك. أما في النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها النبي. لا يليق بالمؤمنين أن يقولوا هذا الكلام، سنستكمله إن شاء الله في شرح الجمعة. المهم، فإنه مستحب الكفر على الإيمان، وجحدوا ما أتاهم الرسول به من البينات من ربه سبحانه وتعالى. وكأن هذه الآية تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له، ربنا سبحانه وتعالى جعلها سلوى له، سلوى يعني كما يقول تعزية، أن الله تعالى يصرف عنه بهذا الكلام ضيق النبي صلى الله عليه وسلم من عدم إيمان المشركين. ربنا كأنه يريحه، قال له: هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم، وهؤلاء استحقوا أن يكونوا كذلك، فلا تشغل نفسك ولا تحزن عليهم، كما في الآيات الكثيرة التي ذكرنا في حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إيمان قومه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وذكرناها في الخطبة، يعني لعلك قاتل نفسك غما حتى لئلا يؤمنوا، أو لأنهم لم يؤمنوا. كان أنه يهون عليه يسليه أن يهون عليه سبحانه وتعالى، لأنه كان يحرص صلى الله عليه وآله وسلم على أن يؤمن الناس جميعهم ويتابعونه ويتابعوه على الهدى، فأخبره سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق علم الله بهم أنهم سيؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وسبقت له من الله تعالى الحسنى، ولا يضل إلا من علم المولى سبحانه وتعالى منهم استحبابهم للكفر وإقبالهم عليه، لذلك قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كما سنذكر في الآية التالية. هنا يقول ولا يضل إلا من علم الله منهم أنهم سيكفرون وسبقت لهم من الله تعالى الشقاوة والعياذ بالله جل وعلا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تضيع نفسك عليهم أبدا، وبلغهم الرسالة فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وهذه الآية الأولى ومختصرها هؤلاء الكفرة سواء عليهم أنذرتهم، هؤلاء الذين سبقت لهم الشقاوة والعياذ بالله تعالى بكفرهم وعنادهم وطغيانهم وبما كسبت أيديهم، أنذرتهم أم لا لن يؤمنوا، فخفف على نفسك الحزن والضيق والأسف عليهم، إنما أنت نذير فقط. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، أطاعوا الشيطان ولم يؤمنوا، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. يؤيد ذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وشبيه ذلك في القرآن كثير، وفيه دلالة على أن الله تعالى ختم على قلوبهم بعد أن ظهر منهم ما ظهر، ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تمديهم بالباطل وتركهم الحق وعدم كما يقول المولى سبحانه وتعالى كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا عدل منهم جل وعلا. وفي الحديث لذلك المؤمنون مطالبون بأن يدعو الله تعالى أن يثبتهم على الهدى والإيمان وألا تزيغ قلوبهم وألا ينحرفوا عن التمسك بتعاليم الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول روى الترمذي وفي الحديث الأول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب ثقل قلبه، من تاب ورجع عن هذا الذنب ثقل قلبه، يعني مسحت هذه النكتة السوداء، وإن زاد في هذه الذنوب واستكثر من السيئات كما يقول زادت هذه النكتة السوداء حتى تعلو قلبه والعياذ بالله تعالى، عشان الواحد يخاف على نفسه من تراكم الذنوب وترك التوبة وتسويف الرجوع إلى الله تعالى، لذلك يقول فذلك الران حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا ضران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا فقد ذكر الله تعالى في الآيات الأولى حال المؤمنين، ثم ذكر في هاتين الآيتين حال الكافرين، ثم شرع تعالى في بيان حال المنافقين بعد ذلك، كما ذكرنا ذكر حال المؤمنين وحال الكفار ثم حال المنافقين، ثم بعد ذلك جئنا إلى ذكر قصة الخلق ونزول آدم وقصة الشيطان وما بدأت هذه العداوة، ثم ذكر قصة بني إسرائيل. قصة المنافقين بدأت بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذه نقف عليها أولا ثم نتابع. يقول: النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، إسرار الشر، وهو نوعان. النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. اعتقادي يعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر، صاحبه كافر مخلد فيها أبدا في الدرك الأسفل من النار، كما ذكر الله تعالى عن المنافقين. قد ذكرنا هذا التقسيم في الزمان الماضي لما كنا نتكلم عن الكفر والشرك والمعصية والبدعة إلى آخر تلك الألفاظ الشرعية. وكنا هذه الألفاظ كلها تنقسم إلى قسمين: كفر دون كفر، هو ده العنوان لهذه الألفاظ. نفاق، طالما أن النفاق فيه كفر يبقى فيه كفر، وفيه كفر دون كفر، يعني فيه كفر مخرج عن الملة وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وفيه كفر ليس مخرجا عن الملة وإنما لكونه معصية شديدة عظيمة سميت كفرا، وإنما هي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه صفات المنافقين وهي موجودة في المسلمين كما هو معلوم، لا تخرجهم من الملة، وإنما هي لشناعتها وفظاعتها الله تعالى وسماها بالكفر بالنفاق. يعني يبقى إذن النفاق هي أمرين: اعتقادي وعملي، أو كفر وكفر دين كفر كما ذكرنا. يبقى تعرف اعتقادي وعملي، يعني اعتقادي متعلق بالعقيدة، كنا كفر يبقى خلاص هذا كفر مخرج عن الملة، وهو صاحبه مخلد في النار أبدا إلا أن يتوب قبل أن يموت كما ذكر الله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني إذا تاب المرء غفرت له كل الذنوب بما فيها الشرك والكفر، أما إذا لم يتب فإنه ومات على غير التوبة وكان مسلما فإن الله يغفره إذا شاء إلا الشرك. يبقى عندما يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا يدخل فيها الشرك والكفر ولكن بالتوبة، وبعدين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ويغفر لا يغفر أن يشرك به يعني لو مات مشركا بغير توبة لا يغفر له ذلك، ومن مات من غير توبة ولكن ليس مشركا مؤمنا بالله تعالى يدخل في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ويمكن أن تصيبه شفاعة الشافعين. فهمنا هذه المسألة؟ مش عايزين لخبطة بقى، أي لخبطة في المسألة دي تجي طالع على الخوارج على طول. ماشي، نستكمل الكلام. إذن النفاق إظهار شيء وإبطان آخر خلافه، يعني وهو اعتقادي وعملي. اعتقادي صاحبه خالدا في جهنم أبدا لأنه يعتقد الكفر ويظهر الإيمان، والعملي وهو من أكبر الذنوب. وقد نزلت صفات هذه ملحوظة إذن في القرآن الكريم. يقول: ونزلت صفات المنافقين في سور المدنية فقط، في السور الإيه؟ المدنية. ليه بقى؟ لأن مكة لم يكن فيها نفاق، كان المؤمنين تحت التعذيب، ما كانش محتاجين واحد يؤمن في الظاهر ويكفر في الباطن، لم يكن هناك شيء مثل ذلك، بل على العكس كانوا يكفروا في الظاهر وهم في الباطن مؤمنون، قد استقر الإيمان في قلوبهم كما قال تعالى: إلا من كفر قلبه مطمئن بالإيمان، لكن من كفر قلبه مطمئن بالإيمان، أو لكن من شرح بالكفر صدرا كما ذكر الله تعالى. لذلك يقول: بل كان في مكة خلافه، فمن الناس من كان يظهر الكفر مستكرها من شدة التعذيب التي هو فيها، وهو في الباطن مؤمن، وهو مؤمن في الباطن. فلما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان فيها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وفيها أيوة في المدينة اليهود وهم أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكان هؤلاء اليهود ثلاثة قبائل: بنو قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة وكانوا حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم من أسلم من الأنصار من الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود مثل عبد الله بن سلام الوحيدة في اللغة العربية، عبد الله بن سلام دي، وبقيت سلام في اللغة كلها بالتجديد، عبد الله بن يعني أي اسم بعد كده، سلام ليس سلام، رضي الله عنه. ولم يكن يوم ذاك نفاق أيضا إلى هذه الفترة إلى موقعة بدر، لم يكن هناك نفاق في المدينة يقوله، لأنه لم يكن للمسلمين شوكة يخاف منهم، لذلك لم يكن أحد يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لأنه لم يكن هناك خوف من المؤمنين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وادع اليهود، عمل بينهم معاهدات، وكذلك قبائل كثيرة من المشركين حول المدينة. فلما كانت وقعة بدر الكبرى وأظهر الله تعالى كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين في المدينة، وهو كان سيد الخزرج، وكان اتفق الخزرج والأوس على أن ينصبوه ملكا عليهم، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة تركوه وأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، فلم يقبلها أبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وشرق كما يقولون بالإسلام. ولما عز الله المسلمين في بدر قال: هذا أمر قد توجه، يلا ندخل الإسلام في الظاهر، وهم على كفرهم يحاربون الله ورسوله، فبدأ من هنا النفاق. ذلك يقول: وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه، أن يجعلوه ملكا عليهم، فجاءهم الخير فأسلموا واشتغلوا عنه، أي عن عبد الله بن أبي، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه، يعني ظهر، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل وهو وطوائف ممن هم على طريقته ونحلته في النفاق، وآخرون كذلك من أهل الكتاب دخلوا نفاقا، فمن ثم وجد النفاق حينئذ في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم منافقا واحدا، لم يكن فيهم منافق واحد، معلش منافق لهنا، لأنهم لم يهاجروا مكرهين، بل تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم ونساءهم لله ورسوله، لم يكن من ذلك شيء يحملهم على النفاق، بل تركوا كل ذلك لله تعالى، لم يكن لهم خوف على الدنيا ينافقون لها، ولا على أنفسهم وأهليهم ينافقون من أجله، لذلك كانوا مؤمنين صادقين كما ذكر الله تعالى. إذن فالمنافقون كانوا من قبيلتي الأوس والخزرج، وكانوا من اليهود، ولذا فقد نبه الله تعالى على المنافقين في هذه الآيات التي سنذكر، لئلا يغتر بهم أحد من المؤمنين في ظاهر حالهم وأمرهم بأنهم مؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من اعتقاد الناس إيمان من لا إيمان له، وهم في الحقيقة كفار. ولهذا فمن المحظور، من الممنوع يعني، أن يظن جزما بأهل الفجور خير، يعني واحد من أهل الفجور وبيظهر النفاق وبيظهر الكفر وبيظهر المعاصي وبيظهر الفسق لا يظن به خير، لذلك قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، كما قال تعالى فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ثم كذبهم في هذه الشهادة حيث قالوها بألسنتهم ولم تصدقها قلوبهم، لذلك قال: والله يشهد في آخر الآية: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم جاءوا يشهدون أنه هو صلى الله عليه وسلم رسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال في آخر الآية الله يشهد إنهم لكاذبون. واضح قولي كذلك وما هم بمؤمنين. وأما قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، أي يعتقدون بجهلهم أن ما يفعلونه يخدعون به ربهم سبحانه وتعالى، ظانين أن ذلك ينفعهم عنده وأنه يروج عليه كما يروج عليهم وعلى البعض، كما قال تعالى فيهم في المنافقين في الآيات الأخرى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يقولون الله احنا كنا مؤمنين يا رب، في الظاهر يعني كأنهم يريدون أن يخدعوه في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قبلهم سبحانه وتعالى على هذا الاعتقاد الذي اعتقدوه بهذه الطريقة، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، مفكرين بيخدعوا، لا يعود عليهم جزاء نفاقا، الخداع عليهم لا على المؤمنين ولا على أنفسهم ولا على الله تعالى. أي إذا كان خداع للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه مخادع لها، هو خادع لنفسه لا للمؤمنين، لأنه يظهر لها أي لنفسه بفعله ذلك أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو يريدها أحواض العطب والهلاك كما يقول الشيخ، وموقعها غضب الله تعالى العظيم والأليم الذي لا قبل لهم به. فهذه خديعة المنافق نفسه ظنا منه أنه محسن إليها، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فنستكمل كلاما مما وقفنا عليه من كلام ابن القيم. كنا قد ذكرنا في كلام ابن القيم مرة ماضية الكلام على الهداية وأنواعها، ونستكمل كلمتين في هذا الكلام الليلة ثم نستأنف الكلام. ذكرنا في المرة الماضية في قوله اهدنا الصراط المستقيم، من يذكر الكلام في الهداية، أن الهداية نوعان: هداية البيان والدلالة، والهداية الثانية اللي هي التوفيق والإلهام. يعني الله تعالى يقول إنك لتهدي من أحببت، هنا الهداية المقصود بها التوفيق والإلهام إلى الصراط. في الآية الأخرى يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أنت تهدي إلى الصراط، يعني تدل عليه وتبينه، بدل معنى الهداية. لذلك نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والإلهام، لأن ذلك من الله تعالى. وأما هداية البيان والدلالة فقد أثبتها له كما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد ذكرنا هذا الكلام مرة ماضية وما وقفنا عليه فهو هذا الكلام. وللهداية مرتبة أخرى، ذكرنا المرتبتان مش هنعيد بقى الكلام، الذاكر ذاكر والسمع سمع ونستكمل. وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، آخر مراتب الهداية، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو طريق الموصل إليها. يعني من سار في الطريق المستقيم في الدنيا هدي يوم القيامة إلى طريق الموصل للجنة. وده ملخص الكلام. وبهذه القضية الخطيرة التي ينبغي على المؤمن أن يرى نفسه في السير عليها إلى الله تعالى، لذلك يقول وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. كل أحد إذا كان في الدنيا محتاجا إلى الهداية كما ذكرنا إلى آخر ركعات في حياته يقول اهدنا الصراط المستقيم، فكذلك في الآخرة هو محتاج إلى تلك الهداية التي توصل إلى الجنة. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسله به، الذي أرسل المولى سبحانه وتعالى به رسله وأنزل به كتبه، هدي هنالك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه سبحانه وتعالى. وعلى قدر هذه النقطة التي تحفظ، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي ارتضى الذي نصبه الله تعالى لعباده في هذه الدار، على قدر ثبوت قدم المرأة على الصراط المستقيم في الدنيا على قدر ثبوت قدمه على الصراط يوم القيامة، على قدر سلوكه ونجاته في الآخرة، على قدر نوره الذي يعطاه حتى يمر به على الصراط آمنا إن شاء الله تعالى. لذلك يقول: وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نسبه الله تعالى في الدنيا لعباده، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، على ظهر جهنم كما هو معلوم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط في الدنيا وسرعة سيره إلى الله ومجاهدته نفسه على قدر سرعة سيره على هذا الصراط يوم القيامة. لذلك هذا الصراط كما يقول بقى الشيخ: فمنهم من يمر كالبرق، الأولياء بقى وغيرهم، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب يعني الراكب السريع، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم اللي النار تلطه بقى وتصيبه من هنا ومن هنا وهو يمشي عليها، ومنهم المكردس في النار الذي وقع فيها على مشيه. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط في الدنيا من سيره على هذا، فسيره هنا كسيره هناك، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر المرء الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا، فإنها أي هذه الشهوات والشبهات هي الكلاليب الخطاطيف التي تخطف المرء وهو يسير على متن جهنم لتوقعه فيها أو لتخدشه بها أو لتصيبه من لفحها ونارها حتى يعبر هذا الصراط إن كان مؤمنا. لذلك يقول: فهي الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط يوم القيامة تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كسرت في الدنيا كسرت في الآخرة وقويت، فكذلك هي هناك: وما ربك بظلام للعبيد. فكان سؤال الهداية اهدنا الصراط المستقيم متضمن لكل خير، فكان سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم متضمنا لكل خير ومتضمنا السلامة من كل شر. يهمنا هذا المعنى في الهداية. نبدأ الكلام في التحرير والتنوير. ذكرنا الكلام على الهداية، قلنا بعد أن تكلمنا شيئا ما على ترابط الآيات مع علاقة اهدنا الصراط المستقيم بما قبلها من الآيات، لابد أن تكون هذه الأمور مفهومة. لقرأ قرآن بيبقى عارف بيقرأ إيه وحيقرأ إيه وقرأ إيه وربط إيه وده إيه ومعناه إيه وتدبره إيه عشان يبقى بتاع ربنا. ذكرنا ذلك كله. قلنا الهداية الدلالة بلطف، ولذلك خصت بالدلالة إلى الخير كما ذكرنا، وعندما ده معناها في اللغة عندما تنسب الدلالة إلى الشر، فمعنى الدلالة في الشر يعني الهداية إلى ما يرضي أو الدلالة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى من فعل الخير. كل فعل الخير أي حاجة بتدل على فعل الخير الذي يرضي الله نسميها هداية. نقول مسألة المسائل الأصول بقى شوية بين إيه؟ بين الأشاعرة والمعتزلة. المعتزلة فرقة ضالة كما تعلمون، إنما مسألة الأشاعرة هنا ككلام ابن القيم، يعني في كثير من مسائل الأشاعرة موافق لكلام أهل الحديث والسلف الصالح. أنا عايز أقولها بس عشان الناس تفهم كلام، لما يعرض عليها كلام يبقى فاهم، فاهم أصول وفاهم تفسير وفاهم عن الله فهما وفهما مستقيما، عشان فهم المستقيم كذلك من الأمور التي يطلب المرء أن يهديه الله تعالى إليها. أعظم ما يؤتى المرء من الله تعالى من أعظم ما يؤتى المرء الفهم عن الله تعالى. نستكمل. يقول إيه المعتزلة قالوا الهداية إلى الخير فيها قيل لابد من إيصال الخير إلى الشخص عشان تبقى اسمها هداية. أهل السنة قالوا لا، الهداية الدلالة فقط على الخير، لا يشترط فيها الإيصال وهو الحق، كما قال تعالى إنك لتهدي من أحببت، ولو وصلوا الهداية في قلبه كان يبقى ده المعنى، إنما ربنا قال لا إنك لا تهدي من أحببت. وفي الآية الأخرى كما ذكرنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني أنك تدل، أما أنك تضع الهداية والإلهام والتوفيق بالقلب فذلك إلى الله فقط، ولذلك هذا هو الحق. المعتزلة بيقولوا لا، وما ينفعش يقولوا كده بس وبعد كده يعذبوا، كلام فيه جهل وحمق واعتراض على الله تعالى. كما ذكرنا الهداية في كلام ابن القيم، نفهم هذه المعاني من معاني الهداية وأنواعها بقى، كلام كده مرتب إيه علمي شوية تفهموا الناس عشان نفهم مراتب الهداية. لما نيجي نقول لربنا اهدنا الصراط المستقيم يا رب، اسمع أنواع الهداية. الهداية أنواع كثيرة، أجناس كثيرة كما يسميها العلماء، تندرج تحتها كلام معنا أربع أجناس سميها ما شئت، هو يسميها الشيخ هنا أجناس لأن لها معنى في المنطق. الأول أو الأولى، الهداية الأولى وهي إعطاء القوى المحركة والمدركة، يعني أول ما ربنا بيخلق البني آدم بيديله القوى المحركة والقوى الإيه المدركة، يعرف إيه النار هتلسع ويبعد عن النار، يبقى جعان ربنا هداه إلى أنه العيل الطفل الصغير يقعد يصوت عشان يأكل أو يشرب أو يرضى، واخد بالك، لقى حاجة جنبه يجي مصوت. ربنا هدى بقى كل الخلق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تبص تلاقي مملكة النمل ماشي على هداية مستقيمة معلومة في ترتيب مملكة النمل، في الذكر في الأنثى، في شغلهم، في ترتيب بيتهم، في ترتيب أكلهم، في ترتيب شغلهم، في الصيف، في البيات الشتوي، كل ذلك. فهذه الهداية الأولى لربنا هدى بها الخلق، بيسميها الشيخ الهداية بإعطاء القوى المحركة والمدركة. تبتدئ من إلهام الصبي بالتقام الثدي والبكاء عند الألم إلى غاية الوجدانيات التي يدفع بها عن نفسه كإدراك هول المهلكات، إنه بيدرك ده حاجة فظيعة هيقع. تبص تلاقي العيل الصغير كده لو وقفته مثلا وشلته لفوق شوية يجي إيه مصوت عشان خايف يقع، تلاقي الحية طلع الجهرها تجي واقفة كده فتح بقها، وأول ما تيجي عليها العصفورة تيجي قفلة بقها عليها، الضفدع مطلع لسانها، أول ما تقع عليها الدبانة تيجي قلب لسانها على جوه. كل هذه الهدايات التي خلق المولى سبحانه وتعالى خلقه ثم هداه إليها تبدأ بالرضيع هذا، ليرى المرء صنع الله تعالى وهدايته، ويجلب مصالحه الوجودية كطلب الطعام والشراب وزود الحشرات عنه وحك الجلد واختلاج العين إلى آخر هذه الأمور. نهاية هذه الهداية أحوال الفكر بقى، وهي حركة النفس في المعقولات، يعني ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول في البديهيات. يعني الواحد يبص بقى كده يقول لك لو هيعمل كذا هيحصل كذا، لو هيسوي كذا، لو هيروح كذا، لو هيذاكر كذا، لو هيبقى إيه. دي في الهداية الأولى، وهي إيه؟ إنه بيعقل من الهداية التي أعطاه الله تعالى، بهذا العقل يعقل من المعقول يحصل إيه من المحسوس، صح؟ ده الواحد بقى يقعد يفكر عاوز يعمل إيه، ففي تفكيره ده اللي هو اسمه الإيه؟ المعقول، يقوم يتترجم هذا المعقول إلى إدراك الإيه؟ المحسوس اللي هو عاوز يصل إليه. واضحة دي؟ نكمل. الهداية الثانية وهي نصب الأدلة الفارقة بين الحق والباطل والصواب والخطأ، دي هداية تانية ربنا بيهدي بها الناس، بيديهم العقل يتميز به الفارق بين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل. الهداية الثالثة عندما تفتقر هذه الهداية الثانية وهي هداية العقل إلى التمييز بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، وهو الذي عليه حال الناس، تأتيهم الهداية الثالثة وهي هداية الرسل. يجي بقى الرسل، لذلك الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي نعم أنت ممكن تميز بعقلك وممكن تعرف الحق والباطل وأن الصدق كويس وأن الكذب وحش وكل ده تعرف تميزه ولكن لست محاسبا بذلك على اعتقاد أهل السنة خلافا للمعتزلة برضك أنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأنك حتى لو عرفت بالعقل مش هتعرف بقى بالعقل أن الصلاة 5 صلوات وأن الظهر 4 وأن الزكاة 2.5%، مش هتعرف الكلام ده بالعقل، ومش هتعرف بقى بالعقل بقية أمور الشرع، مش كده لا حج ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا جهاد ولا بر الوالدين ولا الإحسان للخلق ولا القيام للمصالح ولا أي شيء. لذلك كان الخلق محتاجين إلى هذه الهداية الثالثة. الرابع وهو أقصى أجناس الهداية، أعلى درجة بقى في الهداية بعد هداية الرسل، وهي كشف الحقائق العليا وإظهار أسرار المعاني، إما بواسطة الوحي أو الإلهام الصحيح أو غيره. وقد سمى الله تعالى ذلك هدى عندما أضافه إلى الأنبياء فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. يبقى ده حاجة عالية بقى اللي هي الهداية إلى معرفة الرب وأسمائه الحسنى وصفاته العليا والملكوت الأعلى والأمور المتعلقة بشواهد الآخرة والغيب وما يتعلق بهذه الحقائق والتجليات الإلهية لله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى معنتين. اهدنا الصراط المستقيم بقى لما بعد ما ذكرنا بقى الهدايات اللي احنا قلناها دي كلها، يبقى لما جاول اهدنا الصراط المستقيم يقصد ايه بقى المرض؟ نسمع كلمتين دول الأول. اهدنا الصراط المستقيم ده مين اللي قايلها لك تقولها؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي لقنها للمؤمنين ليدعوه بها، مش كده؟ صح؟ ولا هما جيهم كده جايلين اهدنا الصراط المستقيم من نفسهم من قبل ما يجي القرآن؟ هذه الآية إذن نزلت تلقينا من الله تعالى للمؤمنين أن يدعوا الله تعالى بها. هذا التلقين بالدعاء يعني الداعي يطلب ما يناسب حاله من الهداية. فإن كان مش مهتدي قوي يبقى بيطلب الهداية، إن كان ما حصلش هداية. احنا قلنا أنواع الهداية دي بقى، حد فكر الهدايات المطلوبة؟ يعني ليه المرء بيقعد يقول اهدنا الصراط المستقيم إلى يوم القيامة؟ زي ما هنقول في التدبر إن شاء الله تعالى، لأنه نمر واحد فيه هدايات كتيرة ما يعرفهاش، صح؟ وفيه هدايات كتيرة يعرفها وما بيعملش بيها، صح؟ والهدايات اللي يعرفها أكتر من اللي ما يعرفهاش، مظبوط؟ والهدايات اللي يعرفها ممكن ما يثبتش عليها، يعملها شوية ويبطل. يبقى هو محتاج إلى أن يدعو الله تعالى بالهداية في كل حياته، لما لا يعلمه من هداية ولما يعلمه من هداية ولم يعمل بها، ولما نقص عنه في الهداية من عمل، أو لما يريد أن يثبت عليه من الهداية حتى يلقى الله تعالى، أو لما يريد أن تكتمل له به الهداية تقريبا إلى هداية النبي صلى الله عليه وسلم التي لن يصل إليها أحد، وهي أن أعلى المهتدين في الأولى والآخرة هو الرسول صلى الله عليه وسلم من كملت له الهداية من كل جوانبها. إذن المرء متطلع إلى كل هذه المعاني من معاني الهداية، واضح؟ إذا لما يأتي يقول اهدنا الصراط المستقيم، فمعنى الكلام هو يعني دعاء يناسب حال الداعين، سواء كان مفردا يقول اهدنا أو سواء كانوا جمعا يقول اهدنا. هذه يبقى هداية تناسب هذا الحال. يعني ايه؟ يعني هو ما يعرفش حاجات كتيرة في دين ربنا فبيدعو ربنا يهديه، ملخبط في أحواله زي الزفت والأطران زي أحوالنا كده، يبقى بيدعو ربنا يهديه ياخد بيده إلى الصراط المستقيم ويبين له الحق ويحمله عليه ويعينه على اتباعه سبحانه وتعالى. ماشي مهتدي شوية خايف يرجع يوم يقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني دعاء بالتثبيت على ما هو فيه. يبقى ده المعنى اللي الإنسان هيقصده عندما نأتي إلى التدبر في الكلام على اهدنا الصراط المستقيم. أو هو كما يقول اهدنا الصراط المستقيم يقول أو هو أنواع الهداية على الجملة باعتبار توزيع هذه الهداية كل على حسب أهليته لها. يقول بعدين يقول له وعلى كلا التقديرين فبعض أنواع الهداية مطلوب حصوله لا شك. أنت محصلت الهداية كلها؟ يقول له لا، حصلت حاجات بسيطة. يقول له يبقى أنت عندك مشكلتي، مشكلتي أن أنت تحصل الهداية اللي أنت ما تعرفهاش، ومشكلتي أن أنت عندك إيه هدايات أكتر من اللي أنت ما تعرفهاش تريد تحصيلها. ذلك يقول الشيخ فبعض أنواع الهداية مطلوب حصوله من أصل، وبعض أنواع الهداية مطلوب ليس في حصوله بل في إيه في زيادته. يبقى أنت ربنا هداك للصلاة مش كده، بتصلي شوية السنن وبعدين تبطل، هداك لقيام الليل بتصلي شوية وتنام شوية، يبقى هي الهداية المطلوبة هنا هو هداك إليها واستقمت عليها شيء. الهداية المطلوبة هنا أن تكتمل لك هذه الهداية، أن تكتمل لك هذه الهداية أو أن تزيد منها أو أن تثبت عليها. يبقى إما تحصيل الهداية أو الزيادة منها أو الثبات عليها، وأنت محتاج إلى الثلاثة في كل حال. جهلك بالهداية معلوم، ونقص الهدايات التي تهتدي بها معلوم، والثبات على الهداية معلوم ومطلوب. صحيح؟ يبقى عرفت أن أنت إيه مفتقر إلى الله تعالى. طيب، هو الشيخ عاوز يوضح كلمة ما روش أوضحها معك ولا بلاش. يقول إيه صيغة الطلب؟ أنت ما بتطلب أي طلب بتقصد من هذا الطلب أن يتحقق لك حقيقة الطلب. يعني بتقول له رب ارزقني الصلاة مثلا، يبقى أنت بتطلب من ربنا أنه يديك إيه حقيقة الصلاة نفسها. ما في بالك زي ما مثلا بتقول له اديني أكل أو اديني أشرب، يبقى بتقصد حصول الإيه الشرب مش كده، ولا بتقصد زيادة الشرب. يعني أنت عشان كده نقول إيه، هقول لكم الآية أقرب من كده، بتقول إيه يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. طب ما هو ده تحصيل حاصل. يبقى أنا لما أقول اهدنا وأنا مهتدي يبقى أنا ما طلبتش حاجة من ربنا، صح؟ يبقى أنا مش مقصدي بقى طلب حصول الهداية قدر ما طلب حصول هداية مش موجودة أو هداية ناقصة أو هداية أنا مش ثابت فيها أو هداية أنا راجع عنها. يبقى أنا قصدك طلب حصول الهداية؟ لا، يا إما الهداية بتاعتك ناقصة يا إما مش موجودة الهداية دي، يا إما عايز تثبت على الهداية. ماشي كده؟ لذلك يقوله الشيخ فإذا استعملت اهدنا في طلب الدوام كان استعملوها مجازا على معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، حيث لا يراد إلا طلب الدوام. بل ما زي بيقول لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني أنتم مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ مؤمنين. يبقى طلب لما يقولهم آمنوا بقى بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني دوموا على ما أنتم عليه. يبقى زي ما كنا بنقول في إيه في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، هو مش مستقيم؟ مستقيم. يبقى المقصود إيه طلب دوام الاستقامة والثبات عليها والزيادة منها. واضح؟ طيب يقول بقى طب إذا قال اهدنا الصراط المستقيم من بلغ كمال الهداية وهو النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو كان بيقول كده هو كمان صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان مقصده إيه بقى هو، فإن دعاءه حينئذ يكون كأنه اقتباس من الآية وليس عين المراد، أن المراد منها طلب الحصول مع طلب الدوام، ولا محالة أنها قد حصلها صلى الله عليه وسلم. يعني لو هو صلى الله عليه وسلم يطلب، لو قلنا يبقى طلب الدوام مع أنها دائمة له، بس هنقول كلام ده على سبيل التواضع في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وحدا يقول الزيادة من الهداية، هيقول هو زائد منها مش عايز الكلام ده وصل لنهايتها، هيقول له ثبت عليها، يقول له مالمني مش هزبط على الهداية إذا ما ثبتش النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام كله على معنى كما يقول. المقصود في الآية هو استمرار الهداية الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، كما قال هو صلى الله عليه وسلم فيما أمره به ربه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. اهدنا، هذه كلها كانت في اهدنا، مش كده؟ الصراط المستقيم بقى. الصراط اسم عربي على خلاف بعض الأئمة، ذكر أنه لفظ رومي بمعنى الطريق، أشار إلى ذلك السيوطي في الإتقان في علوم القرآن اللي لم في كل الكلام المتعلق بالقرآن الكريم من علوم القرآن. والصراط في هذه الآية معناه كما يقول الحق الذي يبلغ مدركه به الفوز برضا الله تعالى. يبقى لما بتقول اهدنا الصراط يعني اهدنا الحق الذي ندرك به رضاك يا رب، اهدنا كما يقول، لأن ذلك الفوز هو الذي جاء الإسلام بطلب، مش الإسلام جه يطلب من الناس إنهم يطلبوا من ربنا أن يرضى عنهم سبحانه وتعالى ويغفر لهم ويدخلهم جنته، مش كده؟ يبقى أنت بتطلب ذلك. المستقيم اسم فاعل من استقامة، استقامة بيسمون أفعال المطوع، مطوع يعني أنت إيه تقول له استقيم يستقيم يبقى بيطوعك يعني، لذلك يقول قومته فاستقام، يبقى ده معنى المطوع. زي إيه تمسك الحديدة تقول ثنيتها فانثنت، يبقى ده فعل مطوع، مطوع يعني بيطوعك لما تعمل الفعل، قريب الكلام ماشي. يبقى استقامة. والمستقيم هو الذي لا عوج فيه ولا تعاريج فيه، وهو أحسن الطرق أن يكون مستقيما، وهو الجادة، لأن باستقامته يكون أقرب الطرق إلى الوصول إلى المقصود، فلا يضل فيه سالكه ولا يتردد ولا يتحير. وهذا المعنى المطلوب في الشرع كذلك، أنك تطلب من الله تعالى الصراط المستقيم اللي هو أقصر الطرق الموصلة إلى الله تعالى، إلى رضاه، إلى الحق، إلى الفوز بنعيمه، إلى معرفته ومحبته. وهذا الطريق لا تعارج فيه كما يقول، ولا تردد ولا تحير، مسكت الطريق من أوله وصلت الآخر، مش زي ما احنا ماشيين بقى نلف شمال ونلف يمين ونيجي كده ونيجي كده. التعاريج التي ذكرناها في شرح الاستقامة في الزمان الماضي. لذلك يقوله الشيخ والمستقيم هنا معناه أي الحق المبين. يبقى أنت بقى بتقول لي إيه ده طريق وبيمشي مستقيم كده وما يروحش كده ولا كده، قال له يعني إيه؟ قال له يعني لا شبهات ولا شهوات ولا يختلط الحق بالباطل ولا يشتبه مراده على مراد الله سبحانه وتعالى بغيره، وإنما هو بين وواضح وطريق ومستقيم موصل إلى الله. أول ما تركب الطريق بتوصل لنهايته، لا بيحود بك شمال ولا بيحود بك يمين. ويبقى معنى المستقيم هنا هو ده اللي انت تفهمه، اللي هو ايه يعني الحق البين الذي لا تخالطه شبهة باطل. يبقى انت لما بتدعي ربنا تدعي الى الصراط يعني الحق الموصل الى الله، وهذا الموصل الى الله يعني الذي لا يخالطه باطل ابدا، فهو الطريق الذي تتخلله بنيات الطريق. عارف بنيات الطريق؟ يقول لك ماشي في بنيات الطريق يعني ايه؟ يعني عمال يحوش يمين في الطرق الضيقة، مش ماشي في الطريق المستقيم، عمال يلف كده ويروح كده في الضيقة، في الحواري الضيقة اللي هي مش بتوصل الى ايه؟ الى الطريق المستقيم، غير اللي ماشي على هذا الطريق الى الله تعالى. عن ابن عباس بقى ان الطريق المستقيم هو الدين الحق، ونقل عنه أنه ملة الإسلام إلى آخر هذه المعاني. ماشي كده؟ يقول له طيب ما هو معناها أن أنت لو قلت كده وجيت بعد كده تقول لي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أو عكون بتقصد بقى صراط ما قبل الإسلام، عشان كل الصراط كما يقول الشيخ التي شرعها الله تعالى الأنبياء كلها صراط مستقيمة، طرق مستقيمة، صراط يعني جمع صراط، مش كده؟ قالوا لا، ما يقول الصراط المستقيم يبقى المعنى الأول يعني اهدنا الصراط المستقيم اللي أنا عارفه في ذهني، صح؟ يعني تقول له اهدنا الصراط المستقيم يعني أنت عارف صراط معين عاوز يهديك ليه، مش كده؟ التعريف ده بيسموه بتاع اللغة تعريف العهد الذهني. يعني ايه تعريف العهد الذهني؟ يعني ما تقول ايه دخل الشيخ يقول له ايه، وبعد شوية كده يقول له ايه وتكلم الشيخ في كذا وكذا، يبقى قصدك أنه شيخ. يبقى هو الشيخ، يبقى أنت في ذهنك بقى شيخ معين هو اللي إيه اللي بيتكلم عليه، زي ما يقوله إيه ودخل القاضي وحكم في القضية، تقول له صدق القاضي حكم بإيه بكذا، عارف القاضي ده قاضي سوء، كله ده بيقصد على مين؟ على اللي ترسخ في ذهنك القاضي المعين اللي اسمه فلان الفلاني مثلا أو الشيء، يبقى ده اسم العهد الايه؟ الذهني. يبقى لما ذهنك بيتحط فيه اسم معين تيجي تقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، يبقى ذهنك فيه صراط مستقيم انت عايزه اللي هو ايه؟ اللي هو الاسلام. ماشي، يقول له بس الصراط الذين انعمت عليهم كان الاسلام قبل كده برضك، مش هو يعقوب وابراهيم كلهم دول اسلموا لله تعالى؟ قصدك كده؟ يقول له لا، الاسلام الخاتم هو اعلى اسلام ربنا اتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو افضل الدين وافضل الشرائع، وهي الشريعه التامه المكمله التي يقصدها المرء. يقول له طب ما انت مهتدي اليه، اهدنا الصراط المستقيم. يقول له لا، انا المقصد في الدعاء الى الاسلام الحصول بهدايه الاسلام. ليه؟ لان هدايه الاسلام زائده، وكما يقول كل يوم بتزداد هذه الهداية بالنسبة للمرء كما كانت تزداد للمؤمنين الذين نزلت عليهم الفاتحة. يوم قال اهدنا الصراط المستقيم ويقصد الإسلام، يقصد الإسلام اللي جه مش كده، ويقصد بقية هدايات الإسلام التي بدأت تتوالى في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هدايتها ساعة ما نزلت الفاتحة زي هدايتها زي ما نزلت البقرة. الهدايات زادت ولا ما زادتش؟ والأخلاق والمعاملات والعبادات ومعرفة الرب، وزاد الجهاد، وزاد الأمر معروف عن المنكر، والهجرة والبذل والزكاة والصيام وكل ذلك. يبقى لما بيقصد بقى الصراط المستقيم الإسلام، يبقى يقصد هذه الهدايات الزائدة المتجددة، لا يقصد الهداية الموجودة، وإلا كان تحصيلا الحاصل كما ذكر. مش كده؟ عشان كده الشيخ بيقول إيه؟ لو كان كده الحصول الهداية يعني إلى الإسلام، فعلمهم الله تعالى هذا الدعاء، دعاء اهدنا الصراط المستقيم، ليحصلوا به الإسلام اللي هو إيه؟ قال لإظهار منته عليهم سبحانه وتعالى، وقد هداهم بما سبق من القرآن إلى الإسلام بما سبق قبل الفاتحة، وسيهديهم كذلك إلى الإسلام بما لحق من الإرشاد والقرآن وما يتنزل منه بعد ذلك من بقية الشرائع. وإطلاق الصراط المستقيم على دين الإسلام ورد في القرآن الكريم كذلك، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما هو الإسلام. الشيخ بقى لي رأي تاني بقى في كل الكلام ده، بيقول إيه؟ والأظهر عندي ابن عاشور رحمه الله تعالى أن الصراط المستقيم اللي احنا بنطلبه من الله تعالى هو المعارف الصالحات كلها من اعتقاد وعمل، وبأن يوفقهم الله تعالى إلى الحق والتمييز فيها بينها الحق وبينها وبين الباطل، بحيث يقعون أو يقومون بهذه الأفعال الصالحة والاعتقادات الصالحة والأقوال الصالحة بحيث لا يعتريهم زيغ ولا شبهات. إن هو ده المقصد من الإيه؟ من الاستقامة، من الطريق المستقيم. وهذا أولى أن يكون المطلوب المرء هذا الإيه؟ هذه المعارف الصالحات من اعتقاد وعمل، وأن يوفقه الله تعالى للحق فيها، وأن يميز فيها بين الباطل وبين الصحيح وبين الحق، وكذلك لا يعتريهم فيها شبهة. تبتدعو إلى الصراط المستقيم ليه؟ عشان مش عايز شبهة في دينك، ولا عايز شهوة، ولا عايز حاجة تخرج بي يمين وشمال عن هذا الطريق الموصل إلى الله تعالى. هذا معنى، وهذا أولى. يقول وهذا أولى، تعريف ده أولى للصراط المستقيم، ليكون الدعاء إيه؟ طلب تحصيل ما ليس بموجود. إن أنت بتطلب من ربنا كل مرة حاجة مش موجودة عندك، تطلبها منه سبحانه وتعالى. يبقى مفتوح لك الباب عند الله تعالى عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أن هناك أنواعا كثيرة من الهداية أنت تريدها من الله تعالى وتريد الثبات عليها، مقصر في القيام، ومقصر في الذكر، ومقصر في القرآن وفي حفظ القرآن، ومقصر في صيامك ونومك وكسبك، ومقصر في عملك ودعوتك، ومقصر. تيجي بقى تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت على بالك كل هذه الهدايات التي ترجو